فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. فالناس حينما يتعاونون ربنا جل جلاله يؤجرهم جميعا على فعل الخير وعلى التعاون على الخير. وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا الحسين عن يحيى قال حدثني أبو سعيد مولى المهري قال حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا بمثله أي مثل الحديث السابق. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن موسى عن شيبان عن يحيى بهذا الإسناد مثله. وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان فقال ليخرج من كل رجلين رجل ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. إذا هذا فيه أجر عظيم. باب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خانهم فيهم. ولذلك كل باب من أبواب الحسنات تجد يقابله إثم كبير في هذا الجانب إذا ارتكب الإنسان فيه السيئات فليحذر الإنسان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرتد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء. فما ظنكم؟ إذا المسؤولية كبيرة بين يدي الله تعالى. وهذا الحديث فيه تحريم التعرض لهم بريبة من نظر محرم أو خلوة محرمة أو كلام محرم أو غير ذلك من الأمور. أما إذا وصل إلى الزنا والعياذ بالله فقد ارتكب الإنسان أعظم الجرائم كما قال الإمام أحمد بن حنبل قال لا أعلم بعد القتل جريمة أعظم من الزنا. والثاني في برهن والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة ولا يتوصل بها إلى ريبة ونحوها. فهذا باب من أبواب الحسنات. وحينما يأخذ الإنسان هذه الأشياء للمغيبة يأخذها بستر. وينبغي أن الإنسان حينما يفعل شيء كهذا الإحسان يأخذ أهله فتكون أهله هي التي تدخل وتخرج في إرفاد الأشياء حتى لا يذهب الإنسان لوحده. ولا يكفي أن يضع الحاجة عند الباب ويطرق الباب لا يأخذ أهله هذا هو الأحسن. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مسعر عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الثوري أي بمعنى الحديث السابق. وحدثناه سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن قعنب عن علقمة بن مرثد بهذا الإسناد وقال فخذ من حسناته ما شئت. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فما ظنك؟ طبعا لما رآهم قد تعجبوا من هذا الأمر قال ما ظنك؟ معناه ما تظنون في رغبته في أخذ حسناته والاستكثار منها في ذلك المقام. ولذات المقام الحسنات تصبح حسرات أي لا يبقي منها شيئا إن أمكنه. هذا مؤكد أنه لا يبقي منها شيئا إن استطاع. باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء يقول في هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله

فرضي عنك، فرضينا عنك ورضيت عنا. قال: وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال: حرام، فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن إخوانكم قد قتلوا. وهذا من دلائل نبوته أن الوحي قد أخبره. وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقينا، أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. إذن هذه فضيلة ظاهرة لهؤلاء الشهداء، نسأل الله أن يرحمنا وإياهم وأن يرحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. هذا بالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.